بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، خاطرتنا في هذه الليلة المباركة عن أجل النعم على الإطلاق، وهي وصية نبوية جامعة وكلمة من الدعاء نافعة، عنوان السعادة ومجمع السلامة مع العافية والمعافاة، أعظم مطلوب بعد الإيمان وأجل مرغوب لبني الإنسان. فعن أوسط ابن عامر البجلي قال: قدمت المدينة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فلقيت أبا بكر يخطب الناس وقال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أول، فخنقته العبرة. ثم قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أول، فخنقته العبرة. ثم قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فخنقته العبرة. ثم قال: يا أيها الناس، سلوا الله المعافاة، فإنه لم يعط أحد مثل اليقين بعد المعافاة. رواه ابن حبان. وفي رواية قال: سمعت أبا بكر يقول: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أول بأبي وأمي هو، ثم خنقته العبرة، ثم عاد فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الأول يقول: سلوا الله العفو والعافية والمعافاة، فإنه ما أوتي عبد بعد يقين خيرا من معافاة. رواه النسائي. وعن أبي هريرة قال: سمعت أبا بكر رضوان الله عليه على هذا المنبر يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا اليوم عام أول يقول. ثم استعبر أبو بكر رضوان الله عليه فبكى، ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لن تؤتوا شيئا بعد كلمة الإخلاص مثل العافية، فسلوا الله العافية. وعن أبي عبيدة قال: قام أبو بكر بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم بعام، فقال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أول، فقال: إن ابن آدم لم يعط شيئا أفضل من العافية، فاسألوا الله العافية، وعليكم بالصدق والبر فإنهما في الجنة، وإياكم والكذب والفجور فإنهما في النار. وعن رفاعة قال: قام أبو بكر الصديق على المنبر ثم بكى، فقال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الأول على المنبر ثم بكى، فقال: اسألوا الله العفو والعافية، فإن أحدا لم يعط بعد اليقين خيرا من العافية. فليس بعد اليقين خير من العافية، وليس بعد الإيمان خير من العافية، واليقين عافية الدين، والعافية صلاح الدنيا، فلا يتم صلاح العبد في الدارين إلا باليقين والعافية. فاليقين يدفع عنه عقوبات الآخرة، والعافية تدفع عنه أمراض الدنيا. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقوم مبتلين فقال: أما كان هؤلاء يسألون الله العافية؟ وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد رجلا من المسلمين قد خفت فصار مثل الفرخ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل كنت تدعو بشيء أو تسأله إياه؟ قال: نعم، كنت أقول: اللهم ما كنت معاقبي به في الآخرة فعجله لي في الدنيا. وفي رواية قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم على مريض كأنه فرخ منتوف من الجهد. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: هل كنت تدعو الله بشيء؟ قال: كنت أقول: اللهم ما كنت معاقب به في الآخرة فعجله في الدنيا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، لا تطيقه، أفلا قلت اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار؟ فدعا الله له فشفاه، رواه مسلم. وعن عباس قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، علمني شيئا أدعو به، علمني شيئا أدعو به. فقال: سل الله العفو والعافية. يعني يكفيك في الدعاء أن تسأل ربك العفو والعافية. قال: ثم أتيته مرة أخرى فقلت: يا رسول الله، علمني شيئا أدعو به. فقال: يا عباس، يا عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، سل الله العافية في الدنيا والآخرة. قال العلماء: في أمره صلى الله عليه وسلم للعباس بالدعاء بالعافية بعد تكرير العباس سؤاله بأن يعلمه شيئا يسأل الله به دليل جلي بأن الدعاء بالعافية لا يساويه شيء من الأدعية، ولا يقوم مقامه شيء من الكلام الذي يدعى به ذو الجلال والإكرام. وتأملوا قول النبي عليه الصلاة والسلام: سلوا الله العفو والعافية والمعافاة، سلوا الله العفو والعافية والمعافاة، فما أوتي أحد بعد يقين خيرا من معافاة. ما الفرق بين هذه الثلاث؟ العفو والعافية والمعافاة. قال ابن القيم: هذه الثلاث تتضمن إزالة الشرور الماضية بالعفو، والحاضرة بالعافية، والمستقبلة بالمعافاة. فإنها تتضمن المداومة والاستمرار على العافية. إذا قلت أسألك العفو يعني عما مضى، وإذا قلت أسألك العافية أي عن الحاضر، وإذا قلت أسألك المعافاة أي للمستقبل. ولذلك كان الرسول عليه الصلاة والسلام لا يدع سؤال العافية. فعن عبد الله بن عمر قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدع هؤلاء الكلمات حين يصبح وحين يمسي، لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدع هؤلاء الكلمات حين يصبح وحين يمسي: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. وأمر من يأخذ مضجعه للنوم أن يقول: اللهم خلقت نفسي وأنت توفاها، لك مماتها ومحياها، إن أحييتها فاحفظها وإن أمتها فاغفر لها، اللهم إني أسألك العافية، رواه مسلم. وكان إذا زار المقابر سلم على أهلها ثم يقول: أسأل الله لنا ولكم العافية، أسأل الله لنا ولكم العافية، رواه مسلم. قال الجزري رحمه الله: قد تواتر عنه صلى الله عليه وسلم دعاءه بالعافية، وورد عنه صلى الله عليه وسلم لفظا ومعنى من نحو من 50 طريقا. فالعافية لا يعدلها شيء، ولا يعرف قدر العافية إلا من فقد العافية. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس. والمغبون من يبيع الثمين الغالي بالشيء الزهيد، من يضيع الثمين بشيء تافه. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة والفراغ. إذا ضاعت صحتك ضاعت عبادتك، وإذا ضاع فراغك خسرت آخرتك. فإضاعة الوقت من المقت. وأعظم الحرمان أن يفرط الإنسان في عمره ولحظاته. ولذلك أهل الجنة يتحسرون على ساعة مرت عليهم لم يذكروا الله تعالى فيها، وإذا كنت تقول سبحان الله وبحمده تغرس لك نخلة في الجنة، فكم فرطت من نخيل. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، فهذه النعمة عظيمة وسيسأل عنها الناس. وتأمل عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة من النعيم أن يقال له: ألم نصح لك جسمك ونرويك من الماء البارد؟ إذا وجدت ماء باردا ستسأل عنه، وإذا وجدت صحة في جسمك ستسأل عنها. ولذلك قال الله: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. قال علماء الصحة، وإن من أعظم العافية العافية من الفتن والنجاة من نارها، لأن الفتن إذا اشتعلت أحرقت ما حولها وأذاقت الناس مر طعمها، فتذهب الأديان وتدمر الأوطان وتكدر النعم وتفسد المعايش وتزهق الأرواح. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن. فالسعيد من ابتعد عن الفتن وأبعد عنها، هذه السعادة. ليست الحرية في الخوض في الفتن، ليس الأمان في ولوغ الفتن، السعادة لمن جنب الفتن. فالسعادة في البعد عن الفتن وعن أسباب المحن. وقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، من تشرف لها تستشرف. تشرف أي اطلع ولو من بعيد، كأن الفتن تمشي في الشارع وأنت تنظر إليها من شرفة بيتك، تنظر إلى الثائرين. من تشرف لها تستشرف أي تهلك، كل من دخل في الفتن لا يسلم. فمن وجد منها ملجأ أو معاذا فليعذ به. ومن الأصول الشرعية اجتناب الفتن وترك اجتلابها. يقول العلماء: الفتن تجتنب ولا تجتلب، هذه قاعدة، عليك أن تجتنب الفتن ولا تجتلبها إليك ولا إلى بلدك. ومن الأمور المقررة في السنة النبوية والمجمع عليها عند أهل السنة حرمة إثارة الفتنة لأنها تذهب العافية. فعن جابر قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب. يعني هو قنط لما رأى ظهور التوحيد والدين ببعثة النبي عليه الصلاة والسلام ودخول أهل الجزيرة في الإسلام، فيأس لما رأى معالم الدين ظاهرة، ولكن في التحريش بينهم، أي لم ييأس من التحريش بين الناس بإثارة الفتن، رواه مسلم. وعن عمرو بن الأحوص قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حجة الوداع: ألا إن الشيطان قد يئس أن يعبد في بلدكم هذا أبدا، ولكن سيكون له طاعة في بعض ما تحتقرون من أعمالكم فيرضى بها. ألا إن المسلم أخو المسلم، فليس يحل لمسلم من أخيه شيء إلا ما حل من نفسه. تحتقرون من أعمالكم من الهنات والزلات تتحدثون بها ولا تسكتون، وكلما رأى إنسان فتنة خاض فيها أو روى عيبا لمسؤول تكلم فيه، فهذا مما يحتقره الناس يظنه لا شيء، وهو سبب عظيم لإثارة الفتن. وإذا أردت أن تعرف عظم نعمة الله عليك بالعافية من الفتن فانظر إلى الدول التي ماجت بها الفتن، كم ذهبت فيها من أرواح، وكم حلت فيها من بلايا وأتراح، خوف وتقتيل وجوع وتشريد، بل مدن أشباح وأطلال خراب كأن لم تغلب الأمس، خاوية على عروشها وقد كانت جنانا آمنة وحياة هانئة. فالله الله في العافية، وحذاري حذاري من كفر النعمة، العافية لا يعدلها شيء ولا يقدر قدرها إلا من فقدها. قال ابن القيم: العافية المطلقة أجل النعم على الإطلاق، فحقيق لمن رزق حظا من التوفيق مراعاتها وحفظها وحمايتها عما يضادها. هذا واجبك تجاه العافية، مراعاتها، أن تراعيها وتلزمها وتكثر من الدعاء بها وحفظها. إذا عفيت في شيء فحافظ عليه، وحمايتها عما يضادها، فاحفظ العافية وحافظ عليها وصنها ورعها. هذه تذكرة، فالعافية لا يعدلها شيء. فعلى الإنسان إذا أراد الخير في الدنيا والآخرة أن يكثر وأن يلازم سؤال الله عز وجل العفو والعافية والمعافاة. نسأل الله عز وجل أن يعفو عنا وأن يرزقنا العافية والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه.